أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. Thank you.

أشد خلقا أم السماء Oh, بعين الله يا عم الشيخ محمود. استاذ ابن استاذ. سلامك الله يا شيخ. Come on. تسألونك عن الساعة تسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها تسألونك عن الساعة أيان يسألونك عن الساعة أيان موسى فيه أنت من ذكرها أنت من إلى ربك منتهيك إنما أنت منذر من يخشى تسألونك عن الساعة أيان موسى فيه أنت من ذكرها أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيهم Thank you. يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيه يسألونك عن الساعة أيان موسيها وأنت حل بهذا وشفتين ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة Thank you. وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب أو إطعام في يوم الفاتحة.